أمي ضايق جيتو حضنتوني والروحي ما غيركم احد يسليها يومي صغير يا هلي كنتم تلعبوني يومي كبرت افعالكم ماني بناسيها فاحفظهم وتحميهم من الدنيا وبلاويها.